من تفسير سورة المؤمنون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين، آمين يا رب العالمين. فتعلمون أننا ما زلنا نقف مع أوصاف عباد الله المؤمنين، وعلى وجه التحديد مع قول الله سبحانه وتعالى الذين هم عن اللهو معرضون. هذه الأسماء التي وسم وسمي بها الغناء ثلاثة. الاسم الاول من هذه الثلاثة رقية الزنا، والاسم الثاني منبت النفاق، والاسم الثالث الباطل. يبقى المجموع كان اسم عشرة. وبعد هذا سنعرض على الاحاديث التي ضحت وثبتت وصرحت بتحريم الغناء، لان دعاة التحليل يقولون ليس هناك حديث يحرم الغناء. نشوف الله هل سبقوا في هذا وبحثوا ونقبوا وكانوا على علم، ام اخطاوا وكانوا على جهل. نرى اولا لما نعود لموضوع ان الغناء رقية الزنا، ما معنى هذه التسمية؟ انا قلت لكم في الاسلام رقية المريض. ما معنى رقية المريض؟ الرقية للمريض ما فيه طلب ايه؟ طلب الشفاء. طيب ورقية الزنا يعني ايه؟ يعني ما فيه طلب ايه؟ طلب الزنا. فالغناء فيه طلب ايه؟ للزنا، داعية من دعاة الزنا والعياذ بالله تجد الغناء. والذي سماه برقية الزنا كما روى ابن ابي الدنيا هو الفضيل ابن عياض. الفضيل ابن عياض كما يروي عنه وهو فقيه عالم، كما يروي عنه ابن ابي الدنيا انه قال الغناء رقية الزنا. لماذا هو رقية الزنا؟ قالوا لانه يدعو الفتيات ويدعو الشباب الى اتباع الهوى والى الفجور، ويثير فيهم الشهوة. مش اللي بيحصل البنت تسمع لها اغنية تبقى هلمانة ومش تحب واحد، الولد يسمع له اغنية يبقى هلمان وعايز يحب واحدة. وهذه مصيبة كبرى من اكبر المصائب الله الذي لا اله الا هو. ولذلك يا اخي سبحان الله، هناك رواية رواها ابن ابي الدنيا في كتابه تحريم الملاهي والغناء. ابن ابي الدنيا بيقول ايه؟ يخبر عن سليمان ابن عبد الملك. سليمان ابن عبد الملك كما تعلمون هو من خلفاء الدولة الأموية، وكان يقرب منهم العلماء ويتبع الى مصالحهم ويطلب منهم النصح وما شابه ذلك. سليمان بن عبد الملك كان في معسكر بليل، فسمع صوت غناء من بعض الرجال، سمع منهم تغنى. فماذا حدث؟ فارسل اليهم في الصباح، بعث لهم ثم قال اسمع بقى التعبير اللي جاي، ان الفرس، عارفين الفرس؟ ان الفرس بالسين، ان الفرس ليصحي فتستوبق له الرمك، وان الفحل ليهجر فتضبع له الناقه، وان السيف ليمد فتستحرم له العمل، وان الرجل ليغني فتميل اليه النساء. شو الكلام ده بقى؟ سليمان بن عبد الملك لما سمع هذا الغناء جاب جماعه ليغني، قال لهم تعالوا، اللي بيحدث ان الفرس يصحل، عارفين صهيل الفرس؟ يعني زي اللي تسمعوها دي صهيل الفرس يصحل. ولما بيعمل بيفعل هذا الصوت ايه؟ وبهذا يعلن عن اشتياقه وشهوته وكأنه يدعو الأم. فبيقولون إن الفرق لا يفعل المحطوط كده إن يحدث قال فاستنبقه له أرمك. استنبق بمعنى تدنو وتقترب وتسلم نفسها. جميل. أرمك اللي هي أنت الفرق. فهو بيدعوها وبيستهيد مشاعرها وبيخليها تستسلم له عن طريق الصوت. يعمل لها صوت يطرح جاز واعلان. ده الفرق ده الفرق. وان الفحل فحل هو الذكر في الجمال سموه فحل. وان الفحل ليهدر الجمل يبقى ليه صوت متقطع كده زي الزجاجات كده متقطع مشقر كده مقطع كده يطلعه لها. لا يهدر فتبع له ايه الناقه. تبع يعني ترقب له. جميل. الناقه في عضله. الداعي ليها ايه؟ الضرب. طيب وان السيف اذا اللي هو المحل اللي بنقول عليه سيدنا رسول الله فيه السيف ده اللي هو مين ده؟ اللي هو الالات انت الذكر الماعز. ذكر ايه؟ الماعز غير الخروف والذكر من الماعز. يعني ايه؟ سيف. فالسيف واخد بالك نابد معصيه الذكر من العيد سميه نبيد يمد فيديلها زي الغلب. فتروح عامله ايه؟ زي الحديث فتستحرم له الحمل. تستحرم يعني تشتهيه يحرك هو عن طريق الصوت مشاعرها ويريدها وما الى ذلك. طب ايه بيحدث؟ وان الرجل ليغني فيعشقه ايه؟ النساء ويستهويه النساء. هو اللي بقى بيغني تبص تلاقي بقى المرأة قد سكرت بغير خمر الله. فلذلك ظهر لنا بقى الشيخ عبد الحليم حافظ لا تسمع الأغنية سبحان الله يعني كما قال ابن القيم قال له تعليق لهذا الموضوع من أخطر ما يكون. بيقول ايه؟ ابن القيم بيقول لو أن هناك والله بالنص في غابة الأفال لو أن هناك حملا بلا جماع لكان من الغناء. يعني لو كان الحمل بيحدث بحاجة غير الجماع كان عيب منين؟ ولذلك اتفرج على أي واحدة متيم يعني على أي واحدة متيم تستمع كده الأغنية لعبد الحليم ولا لفلان ولا البهايم اللي طالعين ينعروا اليومين دول عمرو دياب ومش عارف مين ومش عارف مين والتعليماتي وبتاع مرولاتيش وشغلانه بسم الله ما شاء الله شويه بهايم بيدبوا على وجه الارض. ويسمعوا تلاقي الواحده قاعده قلبها بيتنزق وبتنتحب وتبكي وتحكي شهيق وزفيف ويقول شويه شويه والله ده احمد جمال ابن القيم. يعني مصيبه مصيبه كبرى. الله الذي لا اله الا هو. فدي حقيقه حقيقه الواقع كلنا نشاهده. ونفس القضيه المراه رايه تغني وتقول اعراض يا لي عين زي ما كانت مظلومه في الشرق ام كلثوم اشتاق بالعالم مظلومة الشعب وهي تقول الاهل من هنا وتلاقي 5000 تيس بنهاء وعبين. يا سلام الله يسيب كل سلام. فدي مصائب. هذه مصائب كبرى على اعظم الله. فزي شوف كان كلام سليمان بيبين مدى خطورة هذا الغناء. يبقى هو فعلا استحق ان يسمى بكرة الليل ذوق الزنا. من داعي من دواعي الزنا من سمع الرجل من المرأة يصب حال الهواد من سمعت المرأة من الرجل يصب حال الهواد. وهذه مصيبة كبرى والعياذ بالله. ولذلك شوف بقى حكم سليمان بن عبد الملك فيهم ايه؟ أمر رجاله وقال اخفوهم. تعرفين اخفوهم يعني ايه؟ يعني اخفوا لهم الخفية بالجزاء. يعرف مظهر سليمان ما يستحق هؤلاء ان يكونوا رجالا. وانا بشوف اي واحد من الموجودين مش عارف اللي بيقول عليه حبيبي اللي اسمه سيد درويش ده وكان تخلى عن نفسه كده مش عارف ده تحس فيها بالرجولة بأي حال من الأحوال وبين الله ما يستحق أن يسمى رجالا والله ما يستحق هذا بأي حال من الأحوال. فزي ما قال حصول لكن كلام سليمان بن عبد الملك ولكن عمر بن عبد العزيز تدخل وقال هذه مثلة مثل يعني من باب التمثيل بالبشر والخلق والناس هذه مثلة. فكانت النتيجة انه رأى ان يعفى عنه على ان لا يعود لمثل هذا مرة اخرى. تمام. ولذلك ابن الدنيا بيقول عن رجل كان هذا الرجل وهو في الاصل شاعر لكن شوف هو يعلم مدى خطورة الغناء على القلوب. هذا الرجل الشاعر يسمى الحطيئة اسمه هكذا الحطيئة وهذا كانت له ابنة يسمى مليكة فهو نزل على حي من احياء العرب فاستضافه رجل وبالليل سمع صوت غناء في بيت الرجل وهو قاعد بيغني زي ما يغني معاه فنادى على صاحب البيت اللي هو مين حطيئة هذا وقال له اكشف عنا هذا الغناء. فقال الرجل واي شيء فيه ايه يعني ما بنغني خلينا نبص شوية ايه يعني ايه المشكلة ايه الدور الليل في الغناء. فقال له ان الغناء رائد من رائدة الفجور. شوف التعبير ده هو على القمة محل من معلمين الفجور الغناء والله رائد من رائدة الفجور واخشى عليه او اخشى عليها اللي هي على مين على ابنته واخشى عليها ان تسمع هذا اللي هو خاف على مين على بنته خايف على بنته انها تسمع الكلام الفاضي ده لان هو ده كانه يدعوها الى الفجور ليقطع الباب وتتين وتبقى مصيبه والعياذ بالله. لكن انت لله الحمد تلاقي بنتك في البيت عماله تجيب شرايط تسمع شرايط كده عماله تسمع جرابي وتبقى قاعد انت فخور بيه قوي لما تلاقي مثلا اغنيه جت لك انت كنت بتجري ورا العربي كده بموت فيه انت قاعد فاتح بطك كده ممتاز وفرحان كمان 24 ساعه بنتك بتموت عبد الحليم بنتك بتموت في عمرو دياب يا اخي يا فرحتك يا هياخد بايديها ويدخلها الجنه لازم تكون مبسوطه وتشعر وتشعر هذه المصيبه. شوف ومع انه في الاصل شاعر ضياع كلام جميل ومع هذا شوف يعلم خطوره هذا الغناء على قلب ابنته واراد ان يجنب ابنته هذا الغناء. ولذلك قال له اما ان تكتب عنا واما ان نرحل عنك. اختار الحياه الاثنين مش عايزين بيحصل تكف عنا ونرحل ايه نرحل عنك. لكن كما قلت احنا تركنا للبنات الحاجه العارف بل نحن نعين البنات على هذا يعني البنت تبقى صغيره في طيقات الباب تغني يا سيد وتقعد تغني تضحكوا مبسوطين قوي يا سلام تغني ومشكله ما يكون حزمها ترقصي يا سيد وابوها يعرف اسلاها يضحك صحوب بيها الله يبارك له وياخد ياخد اللي زيه. مصيبه مصيبه والله انا ادري فين النخوة وفين الرجولة وفين حسن التربية وفين وفين انا حزنت كثيرا جدا والله. هذا تابع الخطاب اللي القاه رئيس الجمهورية حسني مبارك كان من ضمن ما قال الكلمة طيبة لكن الفعل مر والله الكلمة طيبة والفعل مر ونادى لأعلى صوته والأرض إن احنا ننشي الأولاد تنشئة دينية. قلت والله أفلح إن صدق والله أفلح إن صدق يعني إيه دعوة في منتهى الطيبة إن يقول لنشئة تنشئة دينية القول جميل لكن الفعل أبص لمين يدعى أو يدعى كبراء القوم أو هو وزوجته علشان أعياد الطفولة وبعدين يقعد بيسقف لطفلة اللي هي تسقف لطفلة عندها 5 6 سنين لبساعة ريال وقت عمالة تغني هنا خليعة قول يناقض الفعل والحقيقة واللي حقيقة فدي مصائب مصائب وحسبنا الله ونعم الوكيل. كل اعياد الطفولة بتنفض على اظهار مواهب البنت ازاي تنقص ازاي تغني واظهار مواهب الولد ازاي يعزف على هذا ازاي يغني ازاي يقول. طلعوا لنا علي الاعمى مش عارف اسمه ايه مصطفى يغني اغاني ام كلثوم يا الدولة كلها بتتحدث عنه. اعجاز اعجاز ايه؟ هو مش هو ما عندوش اعجاز هو عنده عجز ما هو ربنا على بصره. وبتاع السعودية يروح يعمل له عملية يكلفني الالافات ويحطها بجد بصوته بجد بصوته عشان يعني يجعل له عين من الاثنين تكفي متفع يغدق عليه الاف الالافات من الجنايات مع ان بينا المفكر وبينا قارئ القران وبينا اللي حفظ القران اللي فاقد بطل برضه لكن بتاع السعوديه ما بتكتلوش وبيغني وبتعيده. فلا مكان عندنا الا لهؤلاء وجايز نقعد مثل هؤلاء الحكام والامراء والله بقى يكتبوا والله واللي بيحصل لهم الفزع اللي هم فيه الان واللي حصل الكويت من مصايبهم من دلاليهم من دلاليهم فدي مصائب والعياذ بالله. يعني نسأل الله السلامة يشوف الحكاية يخفي على ابنته وايضا زي ابن الوليد وهو ايضا من خلفاء بني امية كان يدعو بني امية فماذا قال لهم؟ قال لهم اياكم والجماع فانه يهدم المروءة ويزيد الشهوة وينفي الرجولة. شوف الله بيعمل ايه؟ ضيع الله ضيع بيهدي من الرجولة يهدمنا تماما تماما ويفعل فعل الخمر هو فعلا يسكن ويطلع بسرعة خمر ويفعل فعل الخمر. فإن كنتم لابد فاعلي هتفعلوه هتفعلوه عايزين تغنوا تغنوا فجنبوه فتياتكم ونساءكم فإنه داعية الزنا. شوف نصيحته يعني حتى لو ابتليتوا بيه مفيش داعي يسمعوا مين؟ البنات والفتيات لأنه داعية من دواعي من دواعي الزنا والعياذ بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة نسأل الله السلامة الله. هذا في موضوع كما قالت أنه سمي برقية ميت برقية الزنا. التسمية التي سمي هذه التسمية هي على ايه؟ جنسه نعم منبت النفاق الله يفتح عليه سميه ده منبت الايه؟ منبت النفاق. طب ومنبت النفاق ده مين اللي سماه كده؟ الرواية الصحيحة التي جاءت عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود. وشوف الغريب انه كان ذا صوت حسن يعني صوته كان جيد جدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يسمع له ايه؟ قرآن. بس استخدم حسن الصوت لماذا؟ لتلاوة القرآن قرآن الرحمن مش قرآن الشيطان. ولذلك هو نفسه عبد الله بن مسعود يقول ان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. بالظبط كده والله ينزل على القلب يخلي النفاق فيه يرعرع زي ما الله تنزل على الله يخليها تزرع كده تخضر وتنام تمام. ولذلك ابن القيم لما علق على هذه العباره قال وهؤلاء رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الصحابه كانوا ادرى الناس بامراض القلوب وعلم القلوب. فعبد الله بن مسعود يتحدث عن ان الغناء يعتبر مرضا من امراض القلوب. والله مرض من امراض القلوب. والجن يقول لك سبحان الله القلب يكون متعقلا والشخص يكون وقورا. لذلك يحصل كده الراجل كده متسجن كويس وعنده قلب غير ما غير ذلك فيسمع الغناء فإذا به يضرب الأرض ويطرق على الرأس ويرد المنكبين وكأن الغناء قد حضر وقاره وأفسد عليه قلبه. زي اللي بيحصل بيبص الراجل اللي بيتعامل بيحصل اللي بيسمع طبل الجمر ويقعد يتكلم المرض من امراض القلب بينزل على القلب يسيبه في كل لحظة. فلذلك يقول لك ايه؟ يقول لك سبحان الله الايمان قول وعمل مش كده؟ قول بالحق وعمل بالصالح. والغناء قول وعمل. قول بالباطل وعمل بالمعصية. ما هو اللي يفيد في اكثر من كده؟ قول بالباطل وعمل بالمعصية. ولذلك قال في وجه المقارنة بين الغناء والنفاق قالوا ان الغناء يزرع الشبهات وان النفاق يزرع الشبهات في القلب. يعني المنافق كده انا عندي شبه في الدين يبقى بيتشكك فيه وبيشكك فيه وبيشكك فيه يعني في الاخر بتلاقيه منافق. فان النفاق يزرع الشبهات في القلب وان الغناء يزرع الشهوة في القلب. برضه ده بيزرع جس كده بيجي على الوسط النفاق يجي على الوسط والغناء يزرع جس والعياذ بالله. وذلك كل تعالى المغني بين امرين اللي بيغني بالامرين واللي يسمع بالامرين بين ان يفعل او لا يفعل. كلام طيب طيب يا اخي سبحان الله. ان فعل لما تطبق الاستثناء في الاذان هيوصلك ليه؟ ان فعل كان فاجرا وان لم يفعل كان موافقا. الشيء الطبيعي يقولون ما لا يفعلون ده ايه؟ ده منافق. فحس من عمره يقوم يعمل باللي انت بتقوله ده بقى فاجر. طيب مش هعمل ده اسمه ايه؟ ده اسمه منافق. ولذلك كانت نصيحه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه انه قال لمعلم ولده يقول له ازاي تعرف ان علم ابنه يؤذنه؟ شو بيوجه له نصيحه؟ بيوجه نصيحه للمعلم فبيقول له ابدا بان تعلمه حرمك اللعب. اول شيء تعلمه حرمك ايه؟ اللعب اللي هو الغناء والطاعه ومشاريع الوالد. اول حاجه تعلمها فإنها جزاء الشيطان وتجلب سخط الرحمن. لا الكلام ده دي هي دي البدايه اللي بتجلب الشيطان بتوفرك لسخط ايه؟ لسخط الرحمن. واني قد سمعت ده كلام راه المعازيم ممن ينفق في علمه ممن ينفق في علمه انه قال إن المعازف والآلات والغناء والتشبه به ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشق. تمام؟ هذه مصيبة أخرى. الاسم الأخير علشان يعني نخلص من هذه الأسماء وهو التسمية. احنا قلنا على انه من اسماء الغناء انه الباطل الباطل. هذه التسمية من اين جاءت؟ من اين جاءت؟ جاءت حينما جاء رجل الى سيدنا عبد الله بن عباس يسأله فقال له الغناء حلال ام حرام؟ العزاء ماذا حلال ولا حرام؟ فقال عبد الله بن عباس لا اقول حراما الا ما كان في كتاب الله. ما دام كل حاجه حرام الا اذا كانت موجوده في كتاب الله. فقال الرجل اذا فهو حلال مش موجود في كتاب الله. الرجل شايف كده مفيش نص يقول الغناء حرام. فقال اذا فهو حلال. فقال عبد الله بن عباس لا اقول بذلك. لحظه انت قولي حالا تزولها انا لا اقول بذلك ولكن اسمع فيأتي الحق والباطل يأتي الله بهما يوم القيامة. حق والباطل الاثنين ربنا هيجيبهم. فترى أين يكون الغناء؟ ولو ربنا يجيب الحق ويجيب الباطل تفتكر انت كده الغناء هيجمع من فيه؟ فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل سيكون مع الباطل. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. كنت أسأل وعلى الأعراض معلومة وصاحي ما هو بيتخيل واللي ما هو مش لاقي حاجة صريحة في كتاب الناس كله يا حرام. ستعرف هيجي حق وهيجي باطل. تختار له يكون فين؟ انت شايف كده يكون فين؟ الراجل ما جبش ينافخ قال له مع البطل. طب ما انت مفتر ايه فقد اسألت نفسك. هذا يعني سبحان الله المسألة من اسأل ماذا هو ولذلك ايضا بسؤال اخر بيقولوا له تعالى ولا اخر بعض بيقولوا رايك يسأل بيقول له والاخر هذا الذي يقول القاسم ابن محمد ابن ابي بكر بن الصديق. القاسم جاء اليه وسأله فقال اين الغناء؟ فقال هو باطل. يبقى القاسم ابن محمد ابن ابي بكر سماه ايه؟ رقم ايه؟ باطل ايه؟ زي ما ابن عباس جعل ايه؟ مع الباطل يتزحم من فم الرجل. فالقاسم بيقول له ايه؟ بيقول له هو بيقول له عند الغناء قال هو باطل. فقال الرجل اعلم انه باطل ولكن اقول لك اين هو. يعني ايه اين هو؟ يعني اهل الغناء المستخدمين بالغناء دول هيبقوا في الجنه ولا في النار؟ شلون حسب؟ اين هو؟ فقال له يا هذا الله سبحانه وتعالى سيجعل حقا وباطلا يوم القيامه. فترى أين يكون الباطل؟ ربنا يبدو الباطل فين؟ قال هي في النار. قال الغناء كذلك. نحن متفقين ان هو ليس ايه؟ باطل. اذا مكانه فين؟ جهنم وبئس المهاد. فثبت من هذه التسميات ان الغناء سمي ايضا بالايه؟ بالباطل وان محله ايه؟ النار. الكلام ده كلام ابن عباس وكلام مين؟ وكلام القاسم ابن محمد ابن ابي بكر. كلام نيجي بقى نشوف كلام الغزالي ايه. الناس اللي كانت زعلانة مني انا بقول لك الكلمة والصورة دي صورته ولا انا ما بشوفش؟ عارفينه؟ ادي صورة الغزالي في الجنة للشباب عشان الناس بتكتبي عليه وقرأ لك بالنص بقى. طبعا هم معمولين له عنوان من مجلة الحلال بس نظرهم بقى الغزالي ده حمل يعني قراية العلم والنور لان ما عدا يبقى جاء للغلال كاتبين العنوان قدامك كده الرائد الشيخ الغزالي يدق اصول الجهل والجمود الاسلامي. شوف بقى الغزالي يدك قال يجبود وقال يتخلف بيعتبروا هم كده بيعتبروا هم كده. وطبعا نتكلم عن الجماعة بقى اللي يمشي عدى على اغنية وحامل ودنه كده ده في نظر الغزالي المتخلف وجامد فكريا ودينيا وما يعرفش اي حاجة عن الدين. طبعا نعم الغزالي بيتقال طبعا لما يقول هو هذا الكلام ويبقى محرمين الغناء في نظره متهمين بالجمود والتخلف يبقى هو كده حكم على مالك المتخلف وحكم على الشافعي المتخلف وحكم على ابي حنيفه المتخلف وحكم على احمد بن حنبل المتخلف لما هو ادرى وامر حكم على ابن عباس المتخلف وعلى قتاده المتخلف وعلى القاسم محمد بن ابي بكر المتخلف كل دول قالوا على النبي اللي هو يتكلم على هذا الموضوع. يعني انا ارجو من السفهاء اللي قالوا ايه هو التعامل هو ظلم وظلم متخلف، ارجو ان هم يعني يفلسفوا لهذا الكلام ويخيروه لقانون يحكم عليه هو المتخلف يرضى حكمه يحكم على الذي يسترق الصلح من المتخلفين. ترتبي يبكي واحد من الابداع اصحاب القصاصه اللي بيقول لك كتير واحد جواز بيرجع عنده يا اخويا وقف يتكلم معاه ويقول لي انا اقرا الكلام بالناس. اسمع يا شيخ عشان تشوف المخاوف اللي احنا فيها. الشيخ كاتب لك بحوار احمر في سواحل الكل يشوفه يقرا من زرته لندن وباريس وروما واعجبني فيها النظافه والنظافه والهدوء. اسمع ام كلثوم وعبد الوهاب ويحب اغنيه لفيروز بالنص قدامك شايفينها موضع احمر مكتوب بجسمي بعينم على رمم في عينم على رمم مش على علماء. سامع الشيخ فيروز الكفره بنت الكفره بيحبها الغزالي ما لا احب مين كان الغزال. يعني واحد يقول لي شيخك واستاذ تروح حلو يا ابني شيخ واستاذ بيحب فيروز المتلفيه انا احب مين فيروز ذكي. قول لي قول لي ده انا شيخ واستاذ القران والسنه القران والسنه واللي يمشي بيهم. اما اللي يضل الناس انا ما اعرفوش انا بريء منه ليوم الدين والله بريء منه ليوم الدين والله. انا اكررها اسمع بقى المكتوب جوه. يقول كنت في شبابي وبقول بهذا الكلام بكل فخر كده كنت في شبابي ادخل بعض دور السينما. يعني المساله لو كنت على غناء وراس راجل بتاع السينمات متفرج ما بقاش مش متحضر ده واحنا متخلفين جامدين يدخل بعض دور السينما اسمع. ولكني كرهت ذلك فيما بعد والله لما قالت انما انا فرحت قلت يبقى اكيد اكتشف انها يعني تنزع. اسمع بقى المصيبه اللي جايه الكبرى. ولكني كرهت ذلك فيما بعد ليس لانني اكره في الفنون. شوف بحبها تشوفها ارتدي السنه على كل ذكرى الفنون اوعى تكتبوا كده لو كنتوا مثلا ان متخلف راح حب الفنون الراجل لاني اكره الفنون ولكن لان الفنون التي تعرض دون المستوى ما انت عليه حتى يقول مخالفه للاسلام ما انش حتى يقول عليها ما من المحرمات دون المستوى. يعني ايه؟ هي كويسه في الاسلام اه بس مستواها مش جاي. اما حسنوها الغزال هتيجي يخش السينما هتشوفوه يقطع ضهر هنا وداخل خفيف دون المستوى الذي اسمع اصبى اليه واتمناه. الراجل بيتمنى للسينما مستقبل عظيم يصبو اليه ويتمناه. حسبي الله ونعم الوكيل الله فيه امثاله حسبي الله ونعم الوكيل. وهنا لما شاف سيرته الكلام ده ما دفعش عنه ليه؟ طب ولما كان الجماعه الصحفيين يسالوا عنه الكلام ده خطا وصوته بحبك اسمعك صوته بيقول الكلام ده على شريط مستجله في المذياع تحب اجيب لك كتاب من تاليفه عايز ايه بس وانا اجيب لك اريحك يمكن دول بتتابع عليه مستعد الاسبوع اللي جاي اسمعك شريط له امال فهمي في برنامج عن مصر بيتكلمه وهو بتقول له يعني هي حتى كانت خايفه بالسؤال لكن هو دخل في الامان. يعني احنا في العاده نحب نقول من داخل البرنامج تسمع هو لم تسجله له عشان يبقى صوته صوره. كانت عبري سعيد قال لا انا احب اسمع السيدة ام كلثوم واحب اسمع فيروز وجابت لي اغنية احبها وجابت لي اغنية احبها ونزل كتاب عشان تعرف بيتحدى فيه ان واحد يقول ان الغناء حرام وبيتحدى فيه ان يجيبوا له دليل واحد واطلع بحلم الغناء من تأليفه باسمه هبقى اجيبوا لك وطلبت منه كمان. فاكر جاي انا عبد الله بدر اهو واحد راح طبع سيرتي كتب عين الشمس كده وكتب كلام عني هتفرج عليه؟ هتفرج عليه؟ بس كده تمام. اسمع يا سيدي، اما نكمل دون المستوى الذي يجب لنا يتمناه قد احب الان. اسمع مثلا سماع اغنيه عاطفيه، طب يبهرني ايه يعني عاطفيه؟ تقول حب حبيبي لا قول له بالاكل ولا بعده. اغنيه عاطفيه اسمع، ولكنني الهوى اكره الخنوط. اكره ليه الخنوط؟ والليونه الطريه التي تجعل الشباب لا يسمع لاداء الرساله. مش هو لا حتى يقول لك ان الاسلام بيكره، ان الاسلام بيحرق الهوى اللي ايه؟ ده رايه، ده رايه اللي بيكره. لقد تمنيت، شوف الاماني، ان يكون عندنا من نحسن التلحين. عايز يكفر بتاع الرماده، عايز يكفر بتاع الرماده، بيتمنى يا ريت كان يسوني باليحسين التلحين بدلا من ان يقتبس من الموسيقى الغربيه. استاذ عبد الرحيم كتبها بيقول ايه؟ عارف ان ده حرب مين بيخلق الموسيقى من الغرب؟ فخليها شرقيه يا اخواننا وخليها حلوه كده. الله، ما انت ايه بقى ترقص ازاي ولا الناس دي بتشتغل ازاي؟ دون الموسيقى الغربيه دون واحد، لانه سيكون ادرى بطبيعه امتنا، طبيعه الامم بتتعرف عن طريق الدرابوكه ده، يعني طبيعه امتنا وحاجتها المعاصره. الامه في حاجه دلوقتي للدرابوكه، واخد بالك؟ دي حاجه ملحه لازم ليها راجل، فلا في الزراعه ولا في الزراعه ولا في العدلات. جبل كلكم بتوع رباطه وجبل اختار خلاص، ابشروا ابشروا. شوف بينك بيتكلم على الى ان تبني نفسها، يعني الامه مش هتبني نفسها غير لما تحكي الموسيقى. وانا احب سماع اغنيات الى عرفات الله والاطلال. يحب اغنيه الاطلال المكسيمه تلاقيها اتحطمت فيها، هو بيقول عليك ان مصاب عاطفيا والله اعلم. ويحب الكرمه في عبد الوهاب، وخصوصا من خلقه عندما يبين مرور الزمن. شوف المبين راجل، يعني ده استاذ يا ابني، ده احنا الفقر والله العظيم، ده احنا طلعنا ولا حاجه. وتعجبني الاغنيه لفيروز كتبها مرسي جميل عزيز، والله كلام بخط ايده كلام ده، يعني زي ما قلت اكني انا ساخرج نقاع من جالوعه بالظبط. عشان كده الانسان بيتقذر وانا بقراها. لو كتب واحد من حل ولا كاتب فاشل ولا واحد من دعاه الاباحيه كنت قلت مش غريبه عليهم، لكن لما الغزالي بيكتب الكلام ده يبقى حسبي الله ونعم الوكيل. وده بيوقفني على حديث سمعته ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر من سياتي زمان على الامه سيكون اكثر علماؤها وقرائها مراؤها ومنافقوها، او مرائيها ومنافقوها. شوف اكثر العلماء والقراء في وقت من الاوقات في هذه الامه هيبقوا افضل منافقين وافضل مرائيين، والله على هذا الامر. والكلام ده بيتحقق، والكلام ده بيتحقق. فالمسلم من ناحيه والغزالي من ناحيه، والناس مطحونه في الوجه، والناس مطحونه في الوجه. اسمع بقى، اسمع، لان في كلام هنا محزون جدا والله. يقول لقد وجدت ذات مره احد الشباب يريد ان يحدث فتنه في عرس من الاعراس، لان به موسيقى وغناء. فقلت له الغناء الذي سمعته فيه اشياء فاحشه؟ فقال الغناء كله لا يجوز. قلت له لا، ليس لك هذا، اترك الناس يغنون ويستمعون الى الموسيقى ولا تشغلهم، لان الاسلام هكذا فيكرهون. صاحب الاب الحنين خليهم يغنوا بقوة عطلهم بيسموا الحرام لعطلقين هو المتغلب زي ما هيتقال عليا انا عارف هذا الكلام يا كلاهوت لأن كراهيتك للغناء هنا كنت بقى تكرهه لما يصيبك الافراح فليست من الدين كل اللي احنا قلنا ده وده ليست من الدين بل هي عاطفة تستبد بك ولا أصل لها ادي واحد اثنين وجعاني مرة عميد احدى الكليات واراني شابا مطرا على ان يدخل المجرد بالجلابية بعطيه الجلابة دي مين دي مين دي مين عليه الصلاة والسلام الله اشرف دي انا بس في الليلة قاعد دي بلاد الله اشرف دي فرأيت الشاب ده يهرج الباب ولحية شو كان كم لحية ايه مشيشة يعني شوية كده شوية شوية مش عداء كان لازم مش لازم تعطيه ايه كتك ولحية مشيشة فسألت لماذا لا تلبس البدلة ليه اخد تلبس البدلة التي يلبسها زملائك ولماذا تشعر الزملاء بأن الإسلام هو هذا الإنسان وهي يعني تعرف بس الإسلام جلبية وكانت بسألون جيوب يعني ربنا سبحانه وتعالى أن بل من الله سبحانه وتعالى وأعرض عن الجاهلين تعمل الصح واضرب بالجاهلين أو بالحق ده عايز يتبع الجاهلين على كان يحب الإسلام وليه بأن الإسلام هو هذا الإنسان وإذا كنت صاحب لحية فلماذا لا تكون لحيتك طويلة الرائحة هناك شيوعيون لهم لحى ينسقونها وأبدا الكلام برضه في هذا الموضوع الشف لسان ودني مش عايز أقوله أنا بديك يعني من كل طليعة داخل لا ودي بقى دليل على الله من كل دليل على جائزة اسمع بحث عنوان حرية الاعتقاد كتبها كده حرية الاعتقاد يقول ايه صاحبها يقول ان عن حرية الاعتقاد في الاسلام فيضمنها مبدأ لا إكراه في الدين فقد تبين الرشد من الغي والحديث من بدل دينه فاختلوه في حال ما إذا خرج المرض بتبديل الدين على نظام الدولة بحركة المرتدين في الإسلام يعني عايز إيه أي غلطان أي مخطئ مالكش دعوة بيه لا إكراه في الدين أنت بس كنت تتحرك بيه لو عمل إيه ارتد غير كده عايز يغني عايز يرقد عايز يتقبل سيبه سيبه فلذلك بقول لك انت حر في الاسلام ما دمت لم تعتدي على غيرك ما دمت ايه لم تعتدي على غيرك فلما تعتدي على غيرك فانت راجل حر الصرف في الكلام كل كلام بيصب في المأمين واحد كنت سمعت كلامه هل حد لسه زعلان عليك هل حد لسه ليه معاه كلام في الموضوع ده ماشي مش بس ايه وعدها واحد ما تخش تكلم في الخالة بره الناس اللي بيحبوا الخالة وبرضه لما اتكلمت عليه في مناظرة عن طالعين بره واعلي ايه للاسف ده وصل بيه المطاف طلع من مؤمن الكتاب متهجم فيه على السنة تماما ورحلة الاطلاع اللي عرفت نظر تمثيلية سخيفة واي كلام يا له بعد هذا نتكلم عما جاء فيها وما فيه هي على آل الصلاة والسلام كما قال ابو مالك الاشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن اقوام من امتي يستحلون الحر والحريرة والخمرة والمعاجب ولا ينزلن أقوام بجنب علم يروح عليهم بجارحة لهم في حاجة فيقولون اتنا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويجعل الآخرين منهم كرازة وخنازير. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ أقول الحديث مرة أخرى أقول ولا نفرح؟ نعم نقول جماعة المسلمين فبالتالي كان الحديث جاء في صلب البخاري، والبخاري في هذا الحديث وهذا ما جعل البعض يقع في هذا الحديث مع مدينة البخاري، قال إن البخاري قد علق هذا الحديث، بمعنى أن البخاري قال عن هشام، ولما قال عن هشام ولم يقل عن، لو قال عن هشام كان قال والله البخاري سمع من هشام هذا الحديث، لكن البخاري لما بدأ يذكر قال قال هشام، يعني اتقل ان هشام قال، بدأ اتقل دي طب مين يؤلف؟ مين يؤلف البخاري؟ الله اعلم. فقال من هنا يعتبر هذا الحديث منقطع ما بين هشام وما بين البخاري. يجب الروايات اللي بيقول عنها ان البخاري ذكرها تعليقا، يعني لم يذكر ممن سمعها، يبقى اسمه علق الايه؟ علق الروايه. انا لا اريد ان اذكر الكلام في هذا الموضوع علشان طبعا المقام باحكام، يعني جماعه متخصصين وكان بقى التعليق والمعلق ده صحيح ولا غير صحيح، من باب البخاري في المعلق ايه، ويعتبر المعلق ده من باب الصحيح ولا من باب الضعيف، كلام طويل في هذا الموضوع. لكن هي كانت حجة ابن حزم ومن تابعه ان البخاري ذكر هذا الحديث تعليقا، ودام الحديث ذكر تعليقا فلا يقطع مصححه، لاجل هذا طعنوا في الحديث وقالوا كلاما كثيرا. لكن ما قالوا عند علماء الحديث المحققين وهذه خلاصه القيد لا يساوي شر ولا طير. لماذا؟ ومن ابن حزم يقول لا يقوم الدعم غزالي، اين هؤلاء من جهاديه واساتذه الحديث كابن حازم؟ ابن حازم حكم على هذه الروايه انها صحيحه وانها موصوله، لانه قد ثبت ان البخاري قد سمع من هشام هذا، اذا لم سمع منه يبقى الحديث موصول ولا مقطوع؟ قالوا موصول جاء الولد، يعني البخاري جاء بصيغه بيسموها صيغه الجزم، ما قالش قيل وروي اللي هو هي الصيغه التدريب، ده بيقول قال هشام، يبقى ثبت عنده فعلا انه قال. واذا لم يثبت هذا ثم قال البخاري قال هشام لحكمنا على البخاري بانه مجلد، ومن يستطيع ان يحكم على البخاري بهذا؟ ولذلك ابن حجر له كلام كثير في فتح الباري، وهو يزب عن البخاري ويزب عن هذا الحديث ويرد كلام هؤلاء في حروب، ورد على ابن حزم وجودا في منتهى القوة، ولكنني اعتقد ان الغزالي قد عمي عنها ورجح ما مال اليه هواه، ولو انه قرا كلام ابن حجر لراى ما فيه الكفايه. هذا ابن حجر، وجاء من بعد ابن حجر ابن القيم، ابن القيم في كتابه تهذيب السنن دافع عن هذا الحديث كثيرا وتكلم عنه كثيرا وبين انه من الاحاديث التي يحكم عليها انها من البخاري لانه صحيح. ترجع اليه وله كلام ايضا في هذا الحديث من كتابه اغاثه الوفاه من العلماء المحدثين ومن علماء العصر الالباني بارك الله لنا في عمره. والالباني ايضا ذكر هذا الحديث وعلق عليه تعليقا خطيرا حساسا في كتابه سلسله الاحاديث الصحيحه في الجزء الاول تحت حديث رقم 91 حتى لا يزيد على هذا الكلام. فاصبح كل من جندم وقال ان هذا الحديث ضعيف قوله قائم على غير علم. الشوكان ايضا في غير الاوتار نقل هذا الكلام وتكلم وتحدث كثيرا في غير الاوتار فثبتت صحه الحديث. ومن ادعى ان الحديث ضعيف لم يثبت فهو لم يقرا ولم يفهم ولم يفتح كتب العلم ولم يعرف شيئا عن التصحيح والتضعيف على الاطلاق والغزالي. لما نعود للحديث ماذا يكون الحديث بعد ان اجملنا وقلنا انه صحيح كما قال المحققون كابن حجر وابن القيم الالباني ماذا يقول الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن اقوام يبقى هم موجودين دلوقتي وقت الكلام والنبي يقول يبقى هذا الحديث تعتبر ايه؟ من الاخبار بالايه؟ بالغيب المستقبل اخبار بغيب المستقبل. يعني يقول ايه؟ ليكونن هي سيحدث فيها هذا أقوام من الناس وكم من الناس منها إن يستحيلون من الحكم الأصل عندهم إيه؟ إن هي ما يستحيلون إذا أصل هذه الأشياء حلال ولا حرام؟ حرام. وأما الناس لأن الأصل في غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحللون الأشياء التي سوف أنكرها ده معروف عنهم لكن كيف تتأتى حينما يستحل هذا أقوام من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتسبون إليها ففي البداية تسمع يستحلون إذا الأصل في الشيء أنه أنه حرام. نجيب التعبير لأنه يحلنا لأنه يستحلنا يستحلون دي صيغة إيه؟ بيقولوا عليها صيغه يعني مبالغه صيغه ايه؟ مبالغه يعني هيعودوا يتلمسوا بقدر الامكان فوق الايه؟ فوق التحليل زي ما يفعلوا يحاولوا يحاسب كده بدون سنانه علشان يطلعها لك في النهايه انها حلال. الشيء يا اخي الغريب العجيب ان ابن حزم الظاهري في كثير من قضاياه المستقبليه بيتهم العلماء المتأخرين والمحدثين بأنه يعني متساهل أو متزمت أحيانا بمظاهر إلا في قضية الغناء الغزالي عمل إلى لا يعني سمعنا الغزالي يعني ويعرف ان ابن حزم ظاهري اللي اقاويل كثيره جدا لا تقبل لكن في المساله دي ما دام صادفت عندها النار يبقى ابن حزم في المساله دي علامه ما فيش كلام بعد كلامه من انتهت نهايه هذه مصيبه كبرى والعياذ بالله. فالحديث يقول يستحيلون هيستحيل ايه؟ اسمع والله ما قيل في هذا الحديث يحدث في ايامنا هذه والله بالضبط. اسمع كده كان يستحلون الحر ايه الحر ده؟ ايه الحر ده؟ يستحلون الحر قالوا ان الحر اسم من اسماء الفرد باسماء الفرد المقصود به فرد مين؟ فرد المرأة. فقالوا معنى الحديث يستحلون الحر أم يستحلون الزنا. طب يقول الحاكم طيب نجيب كده وين تحت اسم الجنة كم من غير من انتهت جرال بحال المرات الجيئة الشبع اللي مع مثلا عن واحد جلبي عليه اثنين شريط متجرد بوحدة شوف رب اثنان في عزم كام راجل في كام سنة وين بصار عليه فدي الله الحمد يعني ما استطيع ان اقول ان الرجال والله ما يساوي في موازين الرجال قيد الندى قيد الندى واخر رقص مراتي تبد الله يسقط لها واخر يسقط لها وهكذا وهكذا فيستحلون الحياه يعني يستحلوا الفروج ويستحلوا الزنا وده حاصل ان الزنا اصل عذاب مفتوحه فالزنا عندنا الان محلله كما قلت باسم ايه؟ باسم الفن لما تنام واحد يقول لك يقول لي ده ايه اللي بتعمله يقول لك ده فن ده بس انا جاسم بس انا فن ده فن ده اوعى تقول لي كده لا تبقى متجنس ومتكلف ويساوي اه ولا كده ادي واحد اصبر علي ادي واحد اثنين النهارده في دعاره مقنعه ورخاصة حتى في مصر حتى في مصر في بعض الاماكن السياحية بيطلع للبنت او للمرأة رخصة رخصة شعرها رخصة ما يتروح تكشف عندها كشف دولي علشان ما تطرش بمرض الاجزاء وباقي مرض تاني ويتسع للرجال خلي الراجل يلبسه يعني المسألة سهلة جدا فيطلع لهم رخص بس معنى بقى اصبح عندنا الاشياء المفروشه والكبريات في القريه السياحيه وكان كتبوا عن قريه الجرمان في المؤسسه في البحر الاحمر قريه مداريش قالوا عنها كلام في منتهى الخطوره في منتهى الخطوره وللاسف الشديد كما قلت يعني الدوله والحكومه تحمي هذا في بلد العلم بالإيمان ما بيقول كده بيقول كده وهي الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا علم إلا بالله بالله هذا الحقيقة فعندك الدعارة الآن مرخصة ولذلك النهارده الحكومة الحكومة بتحمي الكبريات وبيوت ترويج الدعارة انت النهارده لما حدث ان بعض الشباب الملتزم كان بإحراق مواد الجبن وحط على كل نادي جبن اثنين ومائة شرطة لحماية الجبن الجبن ده بيعمل ايه؟ يعني بيمشي الدعارة اللي بيحب واحد اللي بيتجمع واحد اللي بيتلتقي ايه؟ الجبن له من يحميه الجبن له من يحميه التنينات مواد تحط فيها كلام المفقعات ده يفتش الشنط بتاعتك وانت داخل مش عارف تقعد لك واحد جوه وواحد بره خلاص لدور السينما الكبريات شارع الهرم تقدر انت تروح النهارده تيجي الكباريه تقدر تروح تيجي الكباريه ويمكن يقفل لك مصنع يقفلوا الغيان مش كده هو دي الحاجات اللي تتقفل لكن الكبريات يا سلام لها من يحملها ليه؟ ده بتروج الدعارة وهم عايزين نزيد من الدعارة بنغرى احنا في الدعارة بنغرى احنا في الغلام هم حاجة ما نقول لهمش الصح والغلط ما نقول لهمش الحلال والحرام وهذه المصيبة الكبرى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في نحور يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل الله حسبنا الله ونعم الوكيل لكن شيء يدعو إلى الدعارة وإلى الزنا نحن ولذلك تعالى ونزل في الشارع عمل قفيش جلابيات اللي بتشوفوها في افلام الدعارة والله مش في الشوارع ينزلوا هذا راجل نايم معانا امرأة قفيش متعلق اعلان مثل لازم نقبل امرأة ونايم عليها الدعارة على مين؟ مسألة عندهم عادية جدا ما تقدرش انت تاني تعمل ايه؟ ما تقدرش لانه اصل بيغرب للجاية جريدة لكن انت تنزل يعمل اعلان دلوقتي ها يحط 3-4 من تحليل يروح معلقين اعلان كده ان شاء الله تعالى هتكون في النبوة الدينية في المجد الفلاني الشيخ في مثلا ده ان شاء الله تعالى هتروح الشمس ده انا الشمس بقاي شوية عندهم حاجة في منتهى الغرابة حاجة في منتهى الغرابة فالدعاء في بلدنا مسؤول لها الدعاية ومسؤول لها الحماية والله الدعاية في بلدنا مسؤول لها الدعاية ومسؤول لها الحماية من إعلام رح الدعاية ويصل بها إلى علام السماء والله أن كلمات الحق النجاهة الشرف التدين لابد وان يذبحها الحمد الحديث بشر فقد كان يفتح النور الحارة الزنا زي ما قلت لك النهارده بقى فيه بشر الزنيات والدائرات ما في مشكلة ما في مشكلة الحر ثم بعد هذا قال يقول والحريم طبعا لما تسمع يفتح النور الحريم يبقى هيبقى المقصود مين؟ الرجال ان الحرير في الاصل حلال ليه؟ للنساء هذه المسألة ما فيها كلام فالنهارده أيضا لبس الحرير عند الرجال لا إشكال فيه ما في إشكال الله يلبسوا الحرير ده بعض الرجال يلبسوا بل بعض الرجال الشباب يلبسون الحرير تطهيرا يتقدما وحضارة يبقى لابس القميص من الحرير قاعد يا سلام يبقى لابس نفسه كده وكل شيء منتخ يبقى لابس حاجه كمان غاليه يبقى قاعد كده عشان نفسه بتصير بص ويجيني اسال الله ان يرضيه او يرشده وان يرحمه منه فدي بقت مساله من مسائل المباهاه مساله من مسائل التقدم والرقي والحضاره ورجل في يوم من الايام يعني تكلمت مع احسن وتكلم معي فيقول لي ده القميص اللي جيت يقول مع عيني فبقول لي يا اخي سبحان الله القميص ده ناس ايه؟ قال لي انت كلام يعني هتقعد حتى الفيز مليان سمع هتطلع لنا فيها حيلة حرام احنا بنطلع من بيوتنا بنجيب من عندنا فهم عايزينها يعني كده كتير فاضة يسألون ما يشاءون ولا يسألون عما يفعلون عايزين ناس من هذا الأجل الشديد كان الحر وادي الحرير المشكلة بس الحديث يقول يقول بس والخمرة والخمرة فحل الخمر والله والله الخمر حلال في بلدك والناس الذي لا اله الا هو قانون بلدك يجيز بيع الخمر وشراعها وشربها بيعها وشراعها وشربها الجواب كتبت يعني الخبر كان تبين عن من قبضوا على شريفه كامل وهي طبعا اسمها شريفه والله لا تمت الى الشرف بكلا والله لا تمت الى الشرف بكلا وكانت النتيجه ان هي طبعا فتحه كباريه شرق الهرم قد اثنته على اسم اخرتها تمت الليل عشان اخيتها تقول ان شاء الله فكانت النتيجه اللي قبلها قرات الخبر انا فرحت قلت يلا هل من مزيد فكان اللي حصل ايه؟ انهم قبضوا عليها لانها ادخلت الى البلد صناديق بالافات الدوليات حمار فقلت الحمد لله والله انا على شجره حمار الشهر فكان المشكله مش هنا القضيه مش انها دخلت حمار ما تدخل هي مشكله مش مشكلة ما تدخل جميع عايز لما يمنعه استراب بالملابس يمنعه استراب اي حاجة لكن تستيق خمرة براحة تسويق زي ما انت عايز يجربوا انت عايزين كلام كلام يسيبوه مجدتين انت ناس يعني هيدعوك حاجة بسيطة جدا فالنتيجة زي ما قلت ايه المشكلة انها ادخلت الخمر وهي لم تدفع لها ضريبة دخول او جمر الدخول زي ما بيقولوا بيقدر الجمر الله في جميع كذا 30,000 جنيه ما تمن الخمرة كام اما جنيه 30,000 جنيه تمام هذا كام بس عشان ما دفعتش ما دفعتش ها الجمر لا هي دي القضية ولما سددت فتحنا الابواب ذهب الحزائن من سلامة الشيطان الى جبريل كثيرين من نجدش رملك من جيسك. وهذه الاماكن لا تنقل من يحرسها يا من يحرسها والله من ذلك عاد يخرج منها السكارة في منتصف الليل ما في حنين يحاسبهم وإلا بدي حرية شهرية. يلا تتكلمي في كده انت عايزين تدرب السياحة في البلد اتكلمي في مجدد ما تدرب الديانة في البلد اه على عينها على راسك تدرب السياحة لا الله يديك خليك حلوين متقدمين متطورين عمالين كده خلي السياح يجي يتشارك مليئ مسألة المسجد المحادية. انا بتكلم الله هذا الكلام وانا اعتكر المرارة لله اعتكر المرارة لله الذي لا اله الا هو اعتكر المرارة فعلا مثال الخمرة عادي لذلك انا قلت لك الان اللحمة متحدثها ايام في الاسبوع لكن الخمرة متحدثها ايام في الاسبوع اشرب كل يوم يبيع كل يوم بس اول شيء حرام تحكم القوانين تدخل فيه لا لا الا الحرام كما دخل جماعه اسلم يقول لك والله احنا بندخلها للسياح انت بتبص بتبص كانك بتجيب واحد في بيتك تشيل خمره تشيل خمره حكام البلد بيعملوا كده ما هو البلد دي بيتك الكبير اللي بيتكلموا عنه يقول لك دي فلوس روح مسقفين اما ما بيتش الكبير بتجيب فيه الخمرانين والدعاره وحتى كل العرب ليه اما ده لسه تقول انت تسمع في بيتك دي كده فكيف تسمع في بلد في هذا اللي هو في اصل بلد بيقول ان بيسترها القران بيقول ان بيسترها القران والله القران بيلعنهم في كل يوم تطلع فيه شمس والله بيلعنهم الخمر لا حراس ولا حد هو قال لك يستحلون الايه الخمر لذلك والله في روايه اخرى شوف الحديث سيدنا رسول الله بيقول كانه والله كان ينزل من وراء الحجر شوف بيقول عليه الصلاه والسلام بيقول في روايه اخرى يسمون الخمر بغير اسمائها فبتقول مع واحد يقول الخمر من بلد بدا انه مين قال لك انك تحب احنا بنقول دي خبره انه واحد من الخمر نفس اللي احنا جابوه بيقول لك اه يسمى الله بيقول ايه فبعد ده يسمي ايه ده برمجي ايه ده مش عارف ايه الاسماء كده خلاص المهم ده يبقاش اسمها خمره. وبعدين كان زمان حتى احنا اطفال كان يرمي فينا يقول لك حاكمنا الله يرزقنا لما بيتكلم قال لك احنا نريد ان احنا نربي ابناءنا تربيه دينيه انا كان نفسي يروح شادي جزيل الام من شعره يقول لي سمعت ربنا عشان ربنا تربيه دينيه انا اتربيت من الصغر كنت بشاهد تلفزيون نعم فكنت معتاد لازم يروح تلفزيون الراجل قاعد الممثل ولازم يبرجانه ولما يجي لحد بيته تشرب نفسي ولا يرمي عادي يعني عايزين زراعه بيت المزيد ان مساله النبي تشربوا خمره دي مساله يعني لا حرج عليه فافلامنا ومسلسلاتنا كلها كده لا تكوي من كاس وطن فلازم الولا والمزيكا فيها اساس والخمر فيها اساس مثل البطل يعني بطل الفيلم وحط سبب له في البتاع لا ايه يخبط الكتاب في بعد كده ويقول لي في صحتك كل خراب صحتك صحتك ايه دي صحه ده خراب صحه وخراب بيت وخراب عقيده وخراب دنيا وخراب قيم وخراب اخلاق كل حاجه كل حاجه. لكن بتلاقي ذلك حتى الاطفال النهارده حينما يشاهدون هذا الكلام النتائج دي عندهم بالنسبه لهم بتبقى نتائج خلاص هين من اصل من اشرب خمر غير حتى الاولاد يقلدوا في الحكايه دي اكل الميه في الكبات الخلاط كده يقول لك صحتك بالعهد بالعهد يقول لك عايزين نربي الاولاد تربيه دينيه لا اله الا الله. هذا عامل زي بيوقف السفينه على صخر وقال نجري بالسفينه يعني ادي بيها فيها تبيع فين ترجو النجاه ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تجري على اليسر يعني انت بتقول يا رب اولادنا تربية دينية. طب ما انت الاعلام في ايدك، ما انت الشعب في ايدك، ما انت كل حاجة في ايدك. وجد الاعلام ماشي الكلام ده، وتعافى ماشي الكلام ده، لكن للاسف الشديد شعارات كلام سد مجالي. لازم شغل ما نقول هذا الكلام يبقى ليه طلب دين تطوري وخارج عن الدين وبتاع حوش ومجيبتي وما يكونش كل ده ما يكونش تعجن الله ما امل وكيل ده هنا فعلا يبقى ده يستحلون الحرة والحقيقة ليه والخام فلأتني لقضيتنا والمعاجز المعاجز كما قال العلماء اللي هي ليه الالات بقى الالات خد منها بقى اللي مش عارف اللي بيقول عليهم العيد اللي بيقول عليهم ايه اللي بيقول عليهم مش عارف ايه شغل الضربات تكون يجيب لا غالي بيشتغل بهذا يعني عليه ثلث من ثلاثات العرب عبد الوهاب بقى عندهم زي القرطبي عندنا احنا القرطبي عندنا شغل بفسرين عبد الوهاب عندنا شيخ الملحنين يقول لك موسيقار الدين الله يخرج بيته عبد الوهاب ويديله بالصلاه تقريبا ويديله يوم ويديله مش عارف الملايين استحلنا لازم كل الناس تطلع فيه من كل واحد يطمع ان يكون ليه كل واحد عايز ياخد من طرف اخريه وكل واحد مش عارف عايز ياخد مرشين ويتجاوز الكرامه ويعمل له عيب والدنيا كلها تتكلم عنه فيقول لك من استيقان الجنود وجاءت يعني حاجه غريبه جدا كانوا في اجتماعات مجلس الشورى اجتماعات مجلس الشورى من مره من المرات وانا اتابع جلسه من الجلسات وبتحدث عنها دايما احب اشوف يعني نبش الفراخ في مجلس الشعب وفي مجلس الشورى فانت اليوم اللي قاعدين فيه حواليا وبالله الحمد يعني فلقيت المهم اللي قاعدين في مجلس الشورى عبد الله عبد الوهاب ما ده لازم يكون من اهل الشورى يا رب امال ايه لازم يكون لك ايه رايك في السلسله دي حلوه ولا وحشه لازم تاخد الجيله من اهل الشورى فبعد ما تروح له يخش مجلس الشورى يديله تعزيم كلام يخش طب خلي واحد بقى كده زي عايز يروح واحد زي من درجات مجلس الشورى واحد داخل بقلبته جماليته كده ان شاء الله هطلع من مجلس الشورى على مجلس الجايبه كده على طول مصيبه المعازف النهارده واهل المعازف دول اهل تكوين في هذا البلد اما بقى اصحاب الحمائل واصحاب اللحى انت عارفين اللي بيحصل انت عارف لك من كده راح تمثل واحد كده قاعد يقول يا رب خليه يجيب لي النهارده وخليه يجيب لي احنا تربيه خلاص بقينا كده احنا فعلا مصر دي معروف من ايام فرعون والله زي ما ربنا قال استخف قومه فاطاعوه الله احنا نحب التعبيد قوي نريد عبيد مصر ونقول ماشي وليحيا وليعيش ربنا يكرمه عبدون الاخاء وعملونا امير شعب من الناس اتدرج على النساء الله حسن من الله ونعم الرسول الله تتناسب على هذا والله من الله الله حسام عسير من الله والله يدينه مش جاي من احد فنحاسب على هذا حسابا عسيرا من الله فدائما هذا المعازف هي الالات والبعض قال ان المعازف يكتب به نفس الغناء وقالوا ان الغناء يسمى معازف لان المعازف من العزوف والعزوف من الاعراب يقول عجبت عن الشيء اعرضت عنه فاصحاب المعازف معرضون عن الله وعن ذكره قال الله اي الله ولذلك لما يقعد يعمل كده الله اذبك الله اذبك ولا الله ولا وحتى لو قالها الله دول يقولها طار بل لا جلالا واعظاما والله ان الله دول يقول انها تخرج من اللسان جلالا واعظاما اللي بيقولها له بتلقين بيقولها جلالا واعظاما بيقولها الله يقول الله يقول مش كده اللي ايه؟ اه الله مين ده اهم حد من راح عندهم السيف الله مين وهكذا ابدا وليك والمعازف كل ده هيستحل اذا ما حصل فعلا ان كل هذه الاشياء استحلت في بلدنا هذا وفي غيره. والله جاء وعيد من النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام لاولئك الذين يستحلون. اسمع بقى نفس الحديث الذي معه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولينزلن اقراما من الجماعه اللي هم بقى هيستحلوا الحره والحريره والخمره والمعازف. ايه اللي هيحصل بقى؟ لذلك في ناس تفعل كل هذه الاشياء في وقت واحد، يبقى بيشرب الخمره وهو بيزني وبيسمع نجيب الزيقه كده كل معلمها بكده. وليه بقى مسؤوليه الدوله في حديث هنتكلم عليه في هذا الموضوع؟ في هذا الموضوع اللي حاصل ايه؟ اللي حاصل ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولينزلن اقوام من جانب بجنب علم. ايه بجنب علم يعني؟ يعني ايه بجنب علم؟ العلم بدل تعزيز يعني تعزيز كلام اللي بيحدثوه ده عن وجه الكعبه. انت عايز تعمل العلم فيه؟ ها؟ ده هو ده؟ لا والله. العلم الشعر يقول لك كانه علم في راسه ناره. العلم هو الجبل المرتفع. الجبل ايه؟ مرتفع. طب ايه بقى هيبقى ليهم اذكار ومغالاه كده يروحوا يعملوا فيه؟ يبقى اللي بيحصل اذا كانت مجاييش بيتكلموا عنها دي ارناف منطقه نائيه في البحر الاحمر وهم يعملوا كده قرى سياحيه في مناطق معينه اللي يبقى فيها الدعاره والكلام ده. فده اللي بيحصل. بقيه النبي يتكلم وقد كشفت له الاجب الايه؟ الغيب والله عليه الصلاه والسلام بشرط الوحي في النار. هينزلوا بجنب ايه؟ بجنب عالم. فين اللي يحصل؟ ينزلون ولا ينزلن اقوام بجنب ايه؟ بجنب عالم. يروح عليهم بسارحة لهم. يعني ايه الكلام ده؟ يروح عليهم الرياح هي الذهاب اخر النهار. ويطلق على رعي الغنم اذا انهى رعايتها وعاد بها ليلا الى مواطنها اللي هي بتسميها بقى الحظائر بتاعتها الجميله جدا. فالحديث زي ما قالوا في مجال يعني في حادثها هنا من المعنى ينزلن اقوام بجد علم ويروح عليهم ويروح عليهم ان ياتيهم راعي. ياتيهم ايه؟ الراعي. بس انت يروح جيبه انت بالنار. هم طلعوا اسكروا يشربوا اسمها الحماس ويشبوا تمام تمام وضحك الراجل اللي شغال على الدرج الجرد بتلاقيها فعلا دي مساله حفله. ما يفهمش هذا الا اصحاب الايه؟ الاموال اللي عندهم اموال. فنبص قوي الدبدوب اللي جمالهم ازاي كان من انتقام ربنا اللي نزل على جمال الكوارث اللي مسببه قبل كده كده لانهم كانوا كده. ربنا اداهم المال فكنت تلاقيهم في كل حته بيعبدوا بهذا المال. فلذلك لما طلعت الخبر قال لي كانت بنفسها اصبت الضراعه هي الله بيقول يا رب انت طيب يا ابني بتخسر الفلوس كان كانوا فين؟ كانوا فين؟ انزل بقى المسارح والكبريات تلاقيهم سكارى فيها الى الصباح والله الى الصباح. ربنا قال لهم خد طبعا انا مش بقول هذا الكلام بنتمس مبررات لصدام لما صدام عايز حرق وراه وفات كلام واحد بس اهو امرنا مترفيها مهما اقرب ما انكرش ما بيت الله عز وجل لكن كنت سبحان الله فبيت قطيع فحق علي القول فدمرناه تدميرا. خلاص قال له لليوم الثاني وطهر يونس ربنا يقول لك ان الانبياء يونس وعياط يونس يا رب. وده اللي بيحصل وده اللي هيحصل وده اللي يعيد اللي جاي معايا الان اليوم. فسبحان الله فيروح عليهم الرائع يحلل اخر النهار يروح كلام في ايه؟ حبيب يقول ايه؟ في ايه؟ في حاجة رايح لهم عايز طلب او حاجة. هم فاكرين مش فاكرين ايه بيغنوا ويزنوا. طب يقول له هيقول له ايه؟ هيجي عدى عليه بيت متعال الى بعد كده المهم هو عدو ليه مستوى تهديد لوالي مستوى تقولوا ده فينا غدا وزي يقول يا روح تعالوا منين بصارحة منين بصارحة اللهم الصارحة اللي هي الأغنام التي يسرح بها واصل بها أول ليه أول النهار فأول النهار اسمه سارح بالغنم واخر النهار اسمه راح اسمه راح يعني في الكلام ماشي بصارحة الله فيقول بحاجة فيقولون ائتنا ايه ائتنا غدا فيبيت من الله يعني ازاي تبيت من الله بقى يقول لك لما تسمع بقى بيت بتتطلق على العدو او اتصل على العدو اذا نزل بقوم ليلا يقول عليها العدو عمل ايه بيت من الله فلما تسمع كلمة يبيت من الله يعني هنيوم ان شاء الله يصبح في صباح تسمد على جنازم ابن اللي خلصون فهذا يبيت من الله ينزع عليه انتقام الله والله يبيت من الله مش كده بات ويضع عليه علم الزبا اللي هم جنب ده وهو تمني وهو عليه من الله وهو عليه من ذلك ابن العرب الملك اللي يقول في هذا الملك ان كانوا بجانب الجبل وقع عليهم لان كانوا ببيت يعني في جنب عدو في بيت جنب لأسى مرات الشيء تقع ايه تقع بهم كمان وده اللي بيحدث لبنان اقرب مكان لبنان لأكلت من بلاد الدعارة والصدور الفس ويردت لنا فسق وفجر هذا وفخورين بمصر هاي ليت ما لقيناش صدر حنين غير في مصر كل تمام بيقول لي كده كل داعر وكل راعي له صدر حنين في مصر لكن لو هجيله ده عالم راجل متدين كان اعتقل في بلد ولا مش عارف ابي هذا الفتام ولا كائن ما تخيل بنخش ما لقيناش صدر حنين في مصر لكن مين يا سيارة احنا عايزين تعجبني خلص اللي هي عايزين انت كمان لكن اهل الجنة واهل الطرب اهل ثالث لذلك اي دائرة اللي بيقول عليها فنانة واي دائرة الحل اللي بيقول عليه فنان والله الذي لا اله الا هو ما ينجح يتقالك ايه غير فين غير في مصر غير في مصر يقول لك دي مش عارف سميرة السعيد مش عارف تعطيني دي اسمها ايه تحت اسم الفنان الشريط الذي حتى مش عارف يقرأ الذي الشريط الشارع الانفلسة الذهب عمل ايه كلب عمال ينبح طول النهار وكلب عمال تنبح طول النهار وليهم قيمة وسعر في البلد اصحاب اموال واصحاب سيارات وليهم وليهم وليهم كل البلد تمام كل البلد العمال اللي تسوي بنار المصانع الموظفين اللي بتتصرف فيهم بيشحطوا اخر الشهر بيشحطوا اخر الشهر وبتوع الدعاه بيقبضوا بالملايين والالافات مصيبه حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله حسبنا الله ونعم الوكيل لا اله الا الله اللهم لا تحمل الهم والغم الله لا بتكلم كل هم وغم الله كل هم وغم الله لا اله الا الله ربنا طلعنا من هذا البلد على خير والله ربنا طلعنا من على خير يطلعنا ادوات يا شيخ يعني اخبرنا فانا والله اتمنى ان دي اشد فتنة وانا بقول يا ربي يعني توفنا غيرك مسلمين الله الله وما توكل غير مسلمين الله يعزي دعواتي الله فزي ما قلت سبحان الله شيخ هيحصل عليهم والله زي ما ربنا واحد اي مكان هتبدا على دماغه. وده برضه اللي حصل من الجماعه الكلام بالنار ساعتين هدت الدنيا على دماغ موجوده ياتهم الله الله بيتهم الله ان بدا هذا الخراب وهذا الفجور يتفشى عندهم كنت بسمع كلام في مثال خطير عن هذا البلد. سبحان الله ربنا انعم عليهم وفتح عليهم اول دين الاحرق اللي كنت فيه شكر لله سبحانه وتعالى. لما تستكمل الحديث الحديث يقول يضع عليهم ايه؟ يضع عليهم ايه؟ على الله سبحانه الله بارك الله فيك. خليك معايا مش معايا دول هديك بارك الله يا رب العالمين. ان شاء الله تعالى سبحان الله شوف يضع عليهم ايه؟ يضع عليهم ايه؟ عالم ده وبعدين يجعل منهم قالوا بقى منهم ايه؟ يصير يجعل اخرين اخرين يعني الذي لم يترك بماذا فليستبشر يظل على هذه العادات المستقبحة سيأتي يوما والله سبحانه وتعالى سينتقل سردا او خنزيرا. والله لذلك العلماء قالوا هذا بيان لوعيد شديد وعيد شديد ان هؤلاء لو ظلوا على هذا والله النهاردة حتة النار الجنود والاماكن اللي عليها على صعبة ظاهرة المسألة ظهرت لكن انتظروا ان شاء الله تعالى اليوم سيحدث فيها ايه مسح بقى ان في مسحة الاقلامة مسحة تبقى ايه خرجية للجنب يسميها بقى فن يسمي الخمرة ايه يسميها زي يسميها يسميناها بغير اسماء كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعلام بيقول ايه سبحان الله جبريل ابن حجر يقول هذا الجنون على ان الحكمة يدور ما علمه الشرع هذا الخمر حرام ليه؟ عشان بتسكر. يبقى لما يجي تقول لك في ناس بيسكر بغرام بمهدوره ها الاسم الثلاث لكن العله ثابته اللي هي الايه؟ الاسكار. فتغيير الاسم لا يغير ايه؟ الحكم. يبقى المساله تدور مع ايه؟ مع الله عز وجل زي ما قال ابن عربي المالكي ليست العبره بالاسماء وانما العبره بالمسمى. بايه؟ بالمسمى. فسميهولي فن وسميهولي قام كله في النهايه واحد وهيضحكوا على مين؟ سبحان الله المساله مرفوضه تماما. فبس يعني الحديث بس النساء في وقت حينتق فيه الذين يستحلون الخمر ويستحلون الزنا ويستحلون المعابد والحرير سيأتي يوم بإذن الله وسيحولهم الله إلى كلمة وإلى خلفين وبتجعلنا نقف مع حديث آخر في سنن الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم يبشر فيه عن وقت فيكون فيه خف ومسخ وقذف كما هو هذا الحديث. ان اردت ان تستكمل فلتاتنا يوم الثلاثاء القادم ان قدر الله لنا اللقاء في هذا القدر كفايه. واسال الله العلي العظيم ان يفكرنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا قلا وما سمعنا حجه لنا لا علينا دون دنيا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا وعنا العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واذكر لكم حسن سماعكم. تبارك الله لكم تبارك الله فيكم تبارك الله عليكم.